والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا وإن الله لعليم خبير. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. Thank you. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأنما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماء وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمرك ويمسك السماء

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء صدق الله العظيم.